لا يفضل فيها أن يغير الفريضة يفضل فيها أن يغير المصلي مكانه ما لم يتكلم، هل ينطبق هذا على السنة القبلية؟ لا ينطبق.